بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله في جامعه في أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب. حدثنا سليمان بن عبد الجبار البغدادي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه أنه قال: توفي رجل من أصحابه فقال: يعني رجل أبشر بالجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث. نعم. فقال: يعني رجل أبشر بالجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. نعم، يعني فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤدب الناس بأن أحدهم لا يجزم لأحد بجنة ما لا يجزم له بنار. لا تجزم لأحد بجنة ولا تجزم له، إنما يرجى للمؤمن، يرجى له الجنة. وأما الكافر فإنه قطعا في النار، قطعا في النار. ومن كان بينه وبين هذا يخشى عليه. هذا الحديث فيه التنبيه على أنه لا يحكم لأحد بجنة كما لا يحكم له بالنار، يعني عينا أهل التوحيد مآلهم إلى الجنة قطعا، وأهل الشرك مآلهم إلى النار قطعا، ولكن عند التعيين لا نعين. حتى لو قتل في الجهاد فلا يقال فلان شهيد فيعين، وإنما يرجى له إلا من شهد له الله أو شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينئذ هذا من جهة. وقوله لعله تكلم فيما لا يعنيه، هكذا مش بعد؟ أو بخل بما لا يعنيه، أو بخل بما وفيها التنبيه على أن من أعظم الأمور التي تضر الإنسان في دينه أن يتكلم فيما لا يعنيه. ولهذا فإنه لعله يأتي معنا في هذا الفصل أو فصل آخر حديث عند الترمذي وعند أحمد، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فكل الأعضاء تكفر اللسان، أي تتذلل له وتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فهذا فيه التنبيه على ماذا؟ فيه التنبيه على أن صلاح اللسان من أسباب صلاح القلب، صلاح العمل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، يصلح لكم أعمالكم. فاللسان يستطيع الإنسان به بإذن الله أن يصل إلى المراتب العليا، أو أن كما جاء في الحديث أن الإنسان إذا يلقى في جهنم أبعد من 70 خريفا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم بسبب. ولهذا لما قال معاذ: يا رسول الله، وهل نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم، أو قال: إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان هذا إذا سلم منه الإنسان سلم من أشياء عظيمة جدا وكبيرة. ولما أن النبي أخبر عن سأله من الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام ما تكلم عن الإسلام وتكلم عن الصلاة، وقال: عموده الصلاة وذروته سنامه. قال له في آخر حديث: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: نعم يا رسول. قال: املك عليك هذا. هذا فيه التنبيه على أن الإنسان قد يكون لسانه سببا في ماذا؟ في عذابه. قد يكون لسانه سببا في أن يعذب. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا، إذا منع ما أوجب الله عز وجل عليه من حقوق الخلق، ومنها الزكاة، منها ومن أعظمها حقوق المالية، أقصد من أعظمها ما فرض الله عليه في ماله من الزكاة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري وغير واحد، كلهم قالوا: حدثنا أبو مسهر عن إسماعيل بن عبد الله بن سماعة عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. يعني هذا الحديث يصلح مثالا لحديث يعني لم يصل إلينا بإسناد يعني رجاله ثقات ومتصل، ومع ذلك هو محل قبول عند أهل العلم، محل قبول عند أهل العلم، حتى عده بعض أهل العلم أنه ثلث الإسلام. هذا الحديث ثلث إيش؟ ثلث الإسلام. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فإن من أعظم الأمور التي توقع الإنسان في الذنوب هو اشتغاله بأمر غيره من الخلق. فلان عمل وفلان ما عمل وفلان هذا، وهو أصلا يعني في غنى عن هذا، هو في غنى عن هذا. ولهذا هذا الحديث، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هنا فيه التنبيه، سياق الترمذي لهذه الأحاديث يدل على فضله وفضل علمه فإن الزهد ليس بترك ما أحل الله أو بالامتناع عن ما كما هي الرهبانية، لا، الزهد بأن تعمل بأمر الله وتجترم ما نهاك الله عز وجل عنه. فما هي الفائدة من أنك قد تمتنع عن بعض المباحات وتنتمع وأنت قد أطلقت لسانك في أعراض الناس؟ لا فائدة في ذلك. بل من توسع في المباحات وعصم لسانه أعراض الناس هذا خير منه. ولهذا جاء في حديث أن النبي سئل عن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. قال هي إيش؟ قال هي في النار. فهذه الأحاديث تدل على أن من أعظم الزهد أن يكون الإنسان عفيف اللسان عن الخلق، يكون الإنسان عفيف اللسان عن الخلق، هذا من أعظم الزهد في الدنيا. ليه؟ لأنه إذا كان أصلا هو ما لن يسلم أحد من لسانه دل على أن قلبه متعلق بالدنيا، دل على أن قلبه وش اللي يخليه يتكلم بهذا ويتكلم بهذا. طبعا هنا نتكلم الآن في من يذب عن العقيدة ويذب عن السنة باعتدال وعلم، لا، الكلام في من يتكلم في أعراض الناس ويتهاون في هذا الأمر. حتى الذي يتكلم في الدين ويذب عنه، وإذا كان قد يعين أسماء من الناس فلا بد له من أمور ثلاث، لا بد له من الأمر الأول من الإخلاص، يعني أن يبتغي بذلك وجه الله، مو بيفعل ذلك حتى لو كان ذبا عن الدين وعن السنة. الأمر الثاني أن يكون بعلم، والأمر الثالث أن يكون بعدل، أن يكون بعدل، هذا أمر مهم جدا، وإلا كان ظلما، وإلا كان ولو كان ذبا عن الكتاب والسنة، إذا لم يتقيد بهذه الأمور الثلاثة فإنه يكون ظالما، حتى ولو كان يذب عن الكتاب والسنة. لا بد من هذه الأمور الثلاثة، الإخلاص لأنه حينما تكلم إنما يريد بذلك وجه الله وابتغاء مرضات الله. الثاني العلم، هو يذب عن كتاب السنة بجهل، إنما لا بد من العلم. والثالث العدل، لهذا قال سبحانه وتعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ولهذا جاء في الحديث يحمل هذا العلم من كل خالف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن علي بن الحسين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال أبو عيسى: هكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث مالك مرسلا، وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعلي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا زين العابدين، معروف بزين العابدين، جده علي رضي الله عنه. وهذا مما يدلك على أن هذه المقولة معروفة ومشهورة، وأن لها أصلا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علي بن حسين من آل البيت، علي بن حسين من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكونه يقولها فهذا مما يدل على أنها حكمة، حكمة خرجت من بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في قلة الكلام. قال: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو أنه قال: حدثني أبي عن جدي أنه قال: سمعت بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وفي الباب عن أم حبيبة رضي الله عنها قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، هكذا روى غير واحد عن محمد بن عمرو فذكر نحو هذا. وقالوا: عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث. وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن محمد بن عمرو عن أبيه عن بلال بن الحارث، ولم يذكر فيه عن جده. كل على الحديث الصحيح، الحديث الصحيح، وهو يدل على أن الإنسان مؤاخذ بما يتكلم به. أحيانا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله عز وجل بها درجات، وضد ذلك أن يتكلم بكلمة فيها سخط الله فيهوى به في جهنم، عياذا بالله من جهنم. فهذا فيه التنبيه، على أن العاقل يحفظ لسانه، والمجالس التي فيها نوع من الانبساط في أعراض الناس يتجنبها، وأحيانا يكون الكلام يأخذ يعني مأخذا كأن الإنسان يريد أن يعني يحذر من شيء، وإذا به يغتاب فلان ويغتاب فلان، وأحيانا يقلل من شأن الآخرين بأن فلان فعل كذا، يعني لها مسألة الغيبة، ولها مسالك، الشيطان ليكون يدخل بها على الإنسان يظن أنه. المقصود أن العاقل الذي يريد أن يحفظ الله له حسناته ويحفظ لسانه، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وجاء في الحديث أيضا عند أهل السنن: اللهم إني أعوذ بك من شر لساني، من شر لساني. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في هوان الدنيا على الله. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. كذلك هو حديث صحيح، وهو يدل على أن على هوان الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك دائما القرآن يقلل من شأن الدنيا ويرغب في الزهد فيها، ويبين أن حقيقة وجودنا في هذه الدنيا ليس لأجلها، إنما عصى آدم عليه السلام ربه فأهبط إلى الأرض فهي كالمنفى، فأنت لم توجد فيها لأجل التمتع في الأصل، لا، أنت وجدت لأجل العمل الصالح. فمن الخلق من بني آدم من يعود إلى الجنة، ومنهم من يكون في النار. فالغاية من وجودنا في هذه الدنيا ليس للدنيا، الغاية من وجودنا هو العودة مرة أخرى إلى الآخرة، العودة مرة أخرى إلى الآخرة. ولهذا جاء في الحديث ولعل الترمذي يذكره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ايش معنى هذا؟ معنى هذا أن الدنيا يعني لما غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة والإعراض عن الله والدار الآخرة، صار هذا هو الغالب على أهلها. وإلا في الدنيا في الحقيقة لا تذم لذاتها، الدنيا في الحقيقة لا تذم لذاتها، وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها. وإلا في الدنيا هي قنطرة أو معبر، إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وفيها التنبيه، هذا الحديث فيه التنبيه على أن المؤمن لا يعظم الدنيا يعني وتكبر في نفسه الدنيا، فإن هذا خلاف ما أمر الله به وخلاف ما يحب الله عز وجل، وإنما الدنيا تكون عنده يعني وسيلة لا غاية. لهذا نقول في الدعاء وهو مأخوذ من القرآن: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: ذلك مبلغهم إيش؟ من العلم، ذلك مبلغهم من العلم. وقال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذن من أعظم الزهد في الدنيا ألا تكون معظمة في قلبك، لا تعظم الدنيا، لأن الله حقرها، وكونك تعظمها فهذا خلاف ما يريده الله منك وما يحبه الله منك. يريد منك أن لا تتعلق بها وأن لا تطمئن إليها، لا تتعلق بها ولا تطمئن إليها، وإنما تأخذ منها حاجتك فقط، تأخذ منها حاجتك التي تعينك على العلم النافع والعمل الصالح. هذا هو الذي بإذن الله، هذا هو الزهد، هذا هو الزهد. أما التعلق فيها والتنافس فيها هذا لا خير فيه، هذا لا خير فيه، ويعيق الإنسان عن ربه ويحط من منزلته عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد رضي الله عنه أنه قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلة الميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟ قالوا: من هوانها ألقوها يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث المستورد رضي الله عنه حديث حسن. يظهر أنه الحديث المستورد الصحيح في صحيح مسلم، وأن النبي مر على جدي أسك ميت فقال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، إنه ميت وأسك. فقال: الدنيا أهون على هذا على الله من هذا عليكم، أهون على الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. إذن هذا فيه التنبيه على ماذا؟ على أنك لا تعظم ما حقره الله، لا تعظم أمرا حقره الله، فإنك حينئذ تخالف ما يريده الله منك وما يحبه الله عز وجل منك. لهذا لما حديث عبد الرحمن بن عوف في الصحيحين جاء مال من البحرين فانتظر بعض الناس انتظر النبي ليخرج صلاة الفجر، فلما رأهم ضحك قال لعلكم سمعتم بشيء جاء، قالوا نعم يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم أملوا وفوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالتنافس في الدنيا ما هو فقط مقتصر على التنافس في الأموال، انتبه، التنافس في الدنيا كل أمر لا يريده الله عز وجل منك لا تتنافس، لا تنافس فيه. التنافس مو فقط في المال ولا هو فقط في، بل كل أمر لا يريد الله منك أن تتنافس أو تنافس غيرك فيه فلا تنافس غيرك فيه، بل دعهم هم يتنافسون وأنت اجتنب ذلك. انتبه، هذا يتضمن أمورا كثيرة، يتضمن أمورا كثيرة، ما هو فقط يعني حتى بعض أهل الدين قد يحصل بينهم تنافس، وهذا التنافس ما هو محمود، هذا التنافس بينهم غير محمود. ولهذا شوف الأمور التي أمر العبد بالتنافس فيها، كان الإنسان إذا سلم من هذا، حتى الأمور التي أمر بالتنافس فيها ولم يخطر بهذا بباله كان أكمل من غيره. لهذا يقول شيخ الإسلام لما أن النبي أمر بالصدقة فجاء أبو بكر فقال عمر اليوم أنا سوف أنافس أبا بكر رضي الله عنه، فجاء أبو بكر قال ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فعمر قال أبقيت لهم نصف المال. المقصود أنه لما جاء بكر وقال أبقيت لهم الله ورسوله قال عمر والله لا أنافسك بعد اليوم. فيقول شيخ الإسلام من حال أبي بكر أكمل، لأنه لم يخطر بباله المنافسة أبدا، إنما كان يريد إيش؟ يريد يبتغي بهذا. ولهذا أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي بكر، وقوله تبارك وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أجمعوا على أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. فإذن المؤمن الأكمل له أنه يعني طبعا المنافسة في الخير هذا لا شك أن الإنسان ينافس، لكن لا ينبغي أن يخطر بباله إيش الأفضل، والأكمل له أن لا يخطر بباله منافسة أحد بعينه، وإنما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ويسأل الله سبحانه وتعالى العون، يسأل الله سبحانه وتعالى العون على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان أنه قال سمعت عطاء بن قرة أنه قال سمعت عبد الله بن ضمرة أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم، لعلي أشرت إلى وهو أن هذا الحديث حديث حسن، والمقصود يعني ما فيها من الكفر والفجور والضلال، هذا ملعون لا شك، كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، هذا لا شك أنه إيش. ثم استثنى يعني، وإن كان الغالب على الدنيا هو هذا، قال: إلا ذكر الله وما ولا، أو عالم ومتعلم. وفيها يعني فيها التنبيه أولا على فضل الذكر، فضل ذكر الله، وهو يتضمن كل ما فيه ذكر لله، سواء كان صلاة أو زكاة أو حجا أو صياما أو ذكرا باللسان، أو صدقة أو إحسان إلى الخلق، أو هذا كله فيه ذكر الله. أو عالم أو متعلم، فيه التنبيه على فضل العلم والتعلم، على فضل العلم والتعلم، وأنه من الأمور التي يحبها الله عز وجل، وأنه من الأمور التي فيها النجاة للعبد، من أمور التي فيها النجاة للعبد، وأن أعظم ما ينبغي أن يشتغل فيه الإنسان في هذه الحياة الدنيا الفانية أن يشتغل بذكر الله وبالعلم النافع والعمل الصالح، بالعلم النافع والعمل الصالح. وقد جاء هذا عن الصحابة كثيرا، كل عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن رابعهم فتهلك، فالمقصود أن لعن الدنيا لما فيها من يغلب عليها، لما يغلب عليها من الكفر والفجور، ومثل ما قال الملائكة لما أتجعل فيها من يصد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هذا الغالب عليها، هذا الغالب على أهلها، الغالب على أهلها. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور، وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولهذا الدنيا الساعة ما تقوم إلا على شرار الخلق، الساعة ما تقوم إلا على شرار الخلق. فإذا كان الله سبحانه وتعالى لعنها، والنبي يخبر عن الله سبحانه، أنه لأنه قال أنه لعنها في قول الدنيا ملعونة، فلا ينبغي للعاقل أن تكون الدنيا هي أكبر همه ولا مبلغ علمه ولا غاية رغبته، وإنما يكون يأخذ منها كما تقدم، يأخذ منها حاجته، ينظر ما كيف كان هدي النبي فيها، كيف كانت سيرته عليه الصلاة والسلام فيها والصحابة، فيقتدي بهم في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، قال: أخبرني قيس بن أبي حازم أنه قال: سمعت مستوردا أخا بني فهر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وإسماعيل بن أبي خالد يكنى أبا عبد الله، ووالد قيس أبو حازم اسمه عبد بن عوف، وهو من الصحابة. نعم. هذا فيه يعني التنبيه على أن أولا قصر التمتع في هذه الدنيا شيء يسير جدا عند في الآخرة. قال: يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فالدنيا بالنسبة للآخرة ليست شيء، يعني مدة إقامة الإنسان فيها كم، يعني 40 50 60 70 سنة 80 سنة 100 سنة، هذه كلها يعني يعد يعني شيئا يسيرا، شيئا زمنا يسير. أما الآخرة فإنها هي دار قرار. وش معنى دار قرار؟ يعني الخلود الأبدي، الخلود الأبدي. فمهما تمتع الإنسان فيها فإن متعه منقطعة، وأيضا متع الإنسان في هذه الدنيا فيها تنغيص. لهذا قال قل متاع الدنيا قليل. ليه قليل؟ لأنه منغص، مهما حدث فيه فهو إيش؟ فهو منغص. والقضاء والقدر في الإنسان، يعني لم يصبه هذا أصابه الآخر، وهكذا. في الدنيا لم يجعلها الله عز وجل دارا، يعني دار سعادة تامة، هذا لا يمكن هذا. ولهذا قال سبحانه وتعالى قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، الشيء الذي ممكن يحصل لهم، ثم قال خالصة إيش يوم القيامة، لأن الدنيا ما هي بخالصة، الدنيا ما هي بخالصة، مهما حصل فيها فهي ليست خالصة، لا بد فيها من النكد والنغص، كما قال القائل طبعت على كدر وأنت تريدها خلوا من الأكدار والأقضاء. فلذلك جاء في الحديث قال الدنيا ملعونة. ولهذا يعني من أحب ما لعنه الله ومقته سبحانه وتعالى أبغضه، فهذا قد يعرض نفسه لغضب الله، يعرض نفسه لمقت الله ولعنة الله. فالدنيا دار يعني كما قال النبي ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم قام فتركها. فمتاع الدنيا العاقل ما يؤثر هذا المتاع الفاني الذي يعقبه الموت على المتاع والاستمتاع الدائم الذي لا موت بعده، الذي لا موت بعده. وانبساط الدنيا الإنسان في هذه الحياة الدنيا سواء كان بالمحرمات حتى لو هو موحد، أو كان بما يعني توسع بأمور المباحات ولا حاجة له فيها، هذا سوف يكون على حساب منزلته في الآخرة، سوف يكون على حساب منزلته في الآخرة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث وهي صحيحة أن صعاليك الدنيا يعني من الفقراء المهاجرين ومن أشبههم هم الملوك في الجنة، هم الملوك في الجنة. هؤلاء الذين ما حصل لهم، يموت أحدهم يقول عليه الصلاة والسلام وفي نفسه أمر يعني يقتل في سبيل الله، وفي نفسه أمور كان يود أن أحد يحصل عليها في الدنيا وما حصل عليها يقول عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء هم ملوك في الجنة منزلتهم. إذن الجنة فيها إيش؟ فيها كما في الدنيا، الدنيا فيها ملوك، والملوك الدنيا يعني عندهم من النعيم والاستمتاع والتوسع في الدنيا ما ليس عند غيرهم من العامة. وهكذا في الجنة، فإن الصعاليك الذين كانوا في الدنيا لا شيء لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام خفيف الحاذ قليل الحاذ، وقال خفيف الحاذ يعني لا، مثل ما يقول دخلت على أبي الدرداء فلم أرى في منزله شيئا. يعني فهؤلاء هم في الدنيا، في الآخرة ملوك، يعني لهم من المكانة والمنزلة عند عامة أهل الجنة، مثل ما ينظر الناس في الآن في الدنيا إلى الملوك وإلى وش عندهم، هم كذلك في الجنة. يعني المقصود يعني أن السبب في ذلك، أنه يعني ما أخذ شيء من هذه الدنيا، ما بل هو آثر ما عند الله وآثر الآخر على الدنيا، وهذا من أعظم الأمور التي يحبها الله. ولهذا قال سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والله يحب منك أن تؤثر الآخرة، لا تؤثر إيش؟ الدنيا. والحقيقة أن هذا له علاقة باليقين، فكلما كان يقين الإنسان أعظم بالآخرة وما أعد الله، كلما كان لزومه لذلك أعظم، كلما كان لزومه للسنة في ذلك أعظم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. سجن حديث رواه مسلم الصحيح، سجن المؤمن لأن المؤمن في الدنيا متقيد بأمر الله، الله قال افعل لا تفعل، هذا حرام عليك وهذا مكروه لك وهذا، فهو في نوع سجن. لأنهم ما وش معنى السجن؟ معناه أنه لا ينطلق في كل ما يريد، إنما وإيش ممنوع من كذا وكذا وكذا وكذا، يعني حتى الزوجات ممنوع أن يزيد على 4. فهذا بالنسبة للمؤمن يعني هو في سجن. هذا من جهة معنى. في معنى آخر للحديث، معنى أيضا أنه يعني لحقارة الدنيا ولقلة يعني لحقارة الاستمتاع فيها، فهو مهما يعني حصل له من متعة وهو في سجن بالنسبة إلى ما سيقدم إليه في الآخرة، بالنسبة إلى ما سيقدم إليه في الآخرة. ولهذا يذكر أن الشافعي مرة وهو يعني معه شيء من الأبهة والبخور، فقال له يهودي: كيف نبيكم يقول؟ يهودي الظاهر كان بعمل يعني ما أدري، هو يكنس في الشارع ولا. النبي يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت كذا وأنا كذا. فقال: أنا في سجن إلى ما سأقدم إليه، وأنت في جنة إلى ما ستقدم إيش؟ إلى ما ستقدم إليه. ولو عدنا إلى الحديث الأول في هذا الباب، وهو حديث: نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، لعلمنا أن من يعني أعظم النعم التي يغفل الناس عنها في هذه الحياة الدنيا هي الصحة والعافية. الصحة والعافية هذه التي لا تشترى، إنما هي منحة من الله. فلو أن الإنسان تأمل ما هو فيه من عافية، سواء كان عافية في دينه أو عافية في دنياه مما يرى حوله مما يصاب به الخلق من المصائب في دينه أو دنياهم، لمن قطع يعني لسانه عن حمد الله وشكر الله وذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا النعم في الدنيا ما هي مقصورة على المال والمتع، كما قال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة. لا، بعد من أعظم النعم أن تضع رأسك على مخدتك في الليل وتنام وأنت يعني ما عندك شيء يشغلك، ولا هذه من أعظم النعم، يعني تنام وأنت بخير وعافية، هذه من أعظم النعم يعني. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يقسم يعني يقسم الأرزاق بين الخلق سبحانه وتعالى، أرزاق متفاوتة، فمه بنوع واحد، أرزاق ليست نوعا واحدا. ولهذا لو تأمل الفقير ما هو فيه من النعم لحمد الله كثيرا، لأن غيره قد يؤتى شيئا من الدنيا ولكن في المقابل عنده شيء من وليس شرطا، ولكن هذا الكثير في حال الناس، ان اذا حصل له توسع في الدنيا كان هذا على حساب دينه، واحيانا على حساب صحته وعافيته واستقراره والى غير ذلك من الامور التي العبد في امس الحاجه اليها في الحياه الدنيا. ولهذا كثيرا ما يمتن الله عز وجل على عباده، على النبي والرسول بالسكينه، هو الذي انزل السكينه على المؤمنين وانزل ليزدادوا، ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فانزل الله سكينته عليها فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم. فهذا يدل على ماذا؟ على ان استقرار الانسان النفسي في هذه الحياه الدنيا هو اعظم ما يؤتاه الانسان، وطيب نفسه وانشراح صدره، وهذا اعظم. يعني احيانا الانسان قد يكون عنده اموال يعني ثروات، ولكن ما عنده هاك الاستقرار، ما عنده هاك ولا، فهذا امر ما يشترى، هذا امر هو من الله، منحه من الله. والغالب من يؤتى هذه المنحه هو الذي يؤثر الآخر على الدنيا، الذي يؤثر الآخر على الدنيا هو الذي يؤتى هذه المنحة، منحة إيش؟ منحة السكينة، منحة السكينة والاطمئنان. قال سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبادة بن مسلم قال حدثنا يونس بن خباب عن سعيد الطائي أبي البختري أنه قال: حدثني أبو كبشة الأنماري أنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو قال كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. فقال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجره ما سوى، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزره ما سوى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. عادل الحديث من أول جملة جملة، ما نقص أول شيء؟ قال: ثلاثا أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا. قال: ما نقص مال عبد من صدقة. نعم، هذا واضح يعني. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها زكيهم وتطهرهم وتزكيهم بها، يعني واضح هذا أن الصدقة فيها نماء، أولا فيها صلاح للنفس، وفيها نماء للمال وبركة، لا يمكن أن تنقص من المال، بل هي إيش؟ تزيده. الثاني وشو؟ ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزة، يعني يشير إلى العفو، يشير إلى العفو، إذا كان قادرا على أن يأخذ حقه وعفى عمن ظلمه فلا ريب أن سنة الله أن يزيده عزا. أيوة. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، وهذا أيضا له علاقة بالتوحيد، لأن فتح باب المسألة للخلق ينقص ويخل بالتوحيد، ينقص ويخل بالتوحيد، فسوف يأتيه نقيض مقصوده، يأتيه ويحصل له نقيض ما وراد الزيادة، والذي يحصل له هو النقص، ما يحصل له الزيادة، لأنه لم يأت الأمور من أبوابها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربعة، ما الأول الذي أعطاه الله مالا وعلما، انتبه، مالا وعلم، هذا بأعلى المنازل. ليه؟ طبعا هذا يذكرنا بالحديث الذي في الصحيح، قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة في رواية القرآن فهو يقضي بها ويعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. هذا الرجل الأول الآن في أعلى منازل جمع الله له بين أمرين، ما هما؟ العلم والمال. العلم هذا فيه أولا التنبيه على طبعا فضل العلم، والعلم كما لا يخفى عليكم أشرفه وأعزه وأفضله العلم بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وحكمته في خلقه سبحانه وتعالى، والعلم بأمره سبحانه وتعالى وشرعه وجزائه في الآخرة. فهذا هو العلم، أولا هو يرفع العبد، لأنه هذا بالنسبة للعلم بالله والعلم هذا من جهة. من جهة أخرى العلم أيضا فيه الإحسان إلى الخلق، العلم فيه الإحسان إلى الخلق، فهو عنده نوعان من الإحسان، الأول بالعلم والثاني بإيش؟ بالمال. هذا هو الكمال، هذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل، لأنه يعني سوف تعظم حسناته وتكثر. ها؟ ليه؟ لأن الأمور التي يعني يعتبر هذا وإن لم يكن ملكا لكنه يعتبر نوعا من الملك. نوعا إيش؟ وش الملك؟ الملك الإنسان مثل داود، داود كان نبيا وكان يعني ملكا، مش معنى ملكا يعني غنيا، يستطيع أن يأمر بهذا ويأمر بهذا، وكان من الأنبياء ملوك، منهم سليمان ومنهم داود، وكان إبراهيم عليه السلام من أغنياء الأنبياء، وكان لكن هؤلاء يعني تصرفهم في المال هو على ما يحبه الله عز وجل، إيش؟ على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، فكأنه المال أودع عندهم ووضع عندهم. لماذا؟ حتى يضعوه في مواضعه، حتى يضعوه، طبعا هذا سوف يعظم منزلتهم عند الله وعند خلقه. ولهذا قال نعم، قال لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد. إذن هذا في أرفع المنازل، هذا الذي جمع الله له بين العلم وبين المال، لأن الأمور سبحان الله ما تتم يعني تماما كما تكمل إلا بهذين. إيش؟ ولهذا قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل وقد آتينا آل إبراهيم إيش؟ الكتاب إيش؟ والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، جمع لهم بين العلم وبين لهم وأمور الدنيا، التمكن من أمور الدنيا، هذا بأعلى المنازل. بعده رجل ما عنده، قال عنده علم، يقوله الثاني نعم. ها؟ ورجل الثاني وعبد لم يرزقه الله مالا نعم. ولا علما والذي قبله أيه؟ لا أيوه، شو الثاني؟ من هو الثاني الذي رزقه الله إيش؟ نعم. علما ولم يرزقه مالا، هكذا نعم رزقه علما، يعني فيه التنبيه على أن الإنسان في صدق نيته قد يبلغ منزلة عظيمة، يعني ما أنفق ولا، ولكنه يقول لو أنا والله عندي مال فلان لفعلت فيه مثل ما فعل إذا كان هذا كفعل فيه أمور أو خيرا مما فعل، يقصد في أمور الخير ولا. هذا سبحان، شوف انتبه، يعني شوف فقط مجرد نيته جعله الله مثل الذي أنفق، جعله الله مثل الذي أنفق بمجرد النية. وهذا يذكرنا بماذا؟ يذكرنا بالحديث الذي يقول إن الإنسان إذا سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله إيش؟ منازل الشهداء. إذا سار الشهادة بصدق بلغه الله إذن العبرة بعمل القلوب، العبرة في الأصل، الأصل عبرة بماذا؟ بعمل القلب. ولهذا أولئك أصحاب الجنة لما قالوا فأقسموا لا يصرمون مصبحين ولا يستثنون، خلاص لما نووهم وعزموا على ما وهم ما بعد فعلوا شيئا، وقبل أن يصبحوا طاف عليها طائف. إذن عملوا بنيتهم، نيتهم الجازمة، عملوا عاملهم الله بنيتهم الجازمة. ولهذا قال الذي بعده رجل إيش ثالث، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه، ورجل رزقه الله ولم يرزقه علما، فهو يعني يتخبط فيه. وهذا حال أكثر الخلق، أكثر الخلق الذين أتوا مالا ما لم يؤتوا علما، ولذلك هم لا يعملون فيه بما أمر الله عز وجل به وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما يعملون فيه على حسب أهوائهم وما يمليه عليهم الشيطان. فهذا لا، فهؤلاء لا خير لهم في هذا المال، لا خير لهم في هذا المال، لأنه لا عاقبة لهم فيه، ما لهم فيه عاقبة إيش؟ عاقبة خير. وش اللي بعده؟ عبد لم يرزقه الله مالا ولا علما. عبد لم يرزقه الله مالا إيش؟ وما عنده لا مال ولا علم، ومع ذلك بقلبه يتمنى لو أن له مثل هالفاجر الملياردير مثلا، يقول ليتنا مثله، ليتي أنا مثله. سبحان الله، يؤاخذ بهذه الكلمة ويؤاخذ بهذه النية، يؤاخذ بهذه الكلمة وهو ما فعل شيء، وما يشوف يعني، نسأل الله العافية والسهو، لا عنده شيء، ومع ذلك زاد على نفسه يعني ذنوبا هو لم يفعلها، وليش ولكنه نواها وفعلها بقلبه، وفعلها بقلبه وبلسانه. قال لو أن عندي مال فلان هالفاجر لفعلت مثل ما فعل. فهذا نسأل الله السلام والعافية، يؤاخذ. وهذا طبعا كله مندرج تحت القاعدة العظيمة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ إيش؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في هم الدنيا وحبها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين أنه قال حدثنا سفيان عن بشير بن أبي إسماعيل عن سيار عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. ما هذا فيه التنبيه على أن الإنسان يعني إذا تلي بشيء من أمر الدنيا مثل يعني ضيق ذات اليد فعليه أن يصبر ولا يلتفت إلى الخلق، عليه إيش؟ أن يصبر وأن لا يلتفت إلى الخلق، ومع ذلك عليه أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله هو خير الرازقين سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في سورة المؤمنين، في سورة المؤمنون، أن الله ذكر ثلاث أمور، ما فيها السورة هذه ما فيها خواتيم رحيم وغفور رحيم سميع، لكن فيها أن قال خير الرازقين وخير المنزلين وخير الراحمين. جاء في السورة هذه الثلاث الخيرات، هذه لأهل إيش؟ لأهل الإيمان. فالمؤمن إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى ونزلت به فاقة، فإنه كمال التوحيد يتوجب عليه أن يتوجه إلى الله، وأن لا يتوجه إلى الخلق. هذا الحديث. نعم. قال: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس. نعم، أنزلها بالناس، صار يسأل الناس، يعني صار يسأل إيش؟ صار يسأل الناس، هذا يخل بتوحيده. مثل ما تقدم في الحديث السابق، بعدها ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. نعم اللي بعده. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب. حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل أنه قال: جاء معاوية إلى أبي هاشم بن عتبة وهو مريض يعوده، فقال: يا خال ما يبكيك؟ أوجع يشئزك أم حرص على الدنيا؟ قال: كل الله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا لم آخذ به، قال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله، وأجدني اليوم قد جمعت. وقد رواه قلب عيسى وقد رواه زائدة وعبيدة بن حميد كلاهما عن منصور عن أبي وائل عن سمرة بن سهم أنه قال: دخل معاوية على أبي هاشم بن عتبة رضي الله عنه فذكر نحوه. وفي الباب عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث الحديث السابق، وش الحديث اللي بعده؟ ما ذكر حديثه. لا تتخذوا الضيعة فترة. نعم الحديث السابق يعني هذا يعني يذكرنا هذا الحديث. ما أقصد حديث قصة معاوية رضي الله عنهم، لا أنا أقصد حديث الذي قبله، يذكرون بحديث من أصبح والدنيا أكبر همه، جعل الله فقره بين عينيه، ولعل هذا فيه إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. انتبه، الطائفة هؤلاء الذين ما همهم إلا أن يرضوا ربهم سبحانه وتعالى. وش اللي حصل لهم لما حصل فيما حصل في أحد؟ أنزل الله سبحانه وتعالى أمنة نعاسا، ليه؟ حتى يذهب عنهم شيء، الحزن يذهب عنهم، يغيب عن الواقع الذي هم عاشوه. وثم قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. إذن هذا فيه التنبيه على قوله: من أصبح والدنيا أكبر همه. فأنت لا تجعل الدنيا، لا تجعل الدنيا أكبر همك، لا تجعل نفسك هي التي تحركك، وإنما انظر ما الذي يريده الله عز وجل منك فافعله. أما إذا كنت، نسأل الله العافية والسلامة، الدنيا أكبر همك، ومع ذلك أنت ما حصلت علي منها على شيء، وش هذه هي التعاسة. ولهذا قال في الحديث: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. وقد يكون ما حصل على الدينار ولا ومع ذلك لما كان قلبه متعلق بهالدينار وهالقطيفة وهذا الدرهم، قال تعس وانتكس وإذا شيء، يعني ما يعينه الله سبحانه وتعالى. تعس وانتكس وإذا شيك، يعني ما يعان، بخلاف من كان همه إيش؟ رضا الله سبحانه وتعالى. وش الحديث الآخر آخر ما قرأته وشو؟ نعم، إنما يكفيك من جمع المال خادم. نعم، يعني الإنسان لا يتوسع في هذه الدنيا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، قال هذا الذي يعني إما أنه ترك ما أوجب الله عليه أو فعل ما حرم الله عليه، ومنهم مقتصد، قال يعني هذا الذي فعل ما أمر الله به واجتنب ما نهى الله عنه، ولكنه ربما يحصل عنده توسع في المباحات واسترسال فيها. قال: ومنهم سابق بالخيرات، قال شيخ الإسلام: هذا الذي أمسك نفسه عن إيش؟ عن الانبساط في الدنيا والتوسع فيها ولجمها. والنفس على ما عودتها عليه، النفس على ما عودتها عليه، إذا تعودت على شيء خلاص عودتها عليه. طبعا هو مع لجمه لها عن أمور الدنيا والانبساط فيها والتوسع فيها، فهو يعيش أفضل حالات، أفضل من الذي قبله والذي قبله، أفضل من المقتصد وأفضل من ماذا؟ لقوله تعالى من عمل عملا صالحا من عمل من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم. فكلما عظم علم الإنسان وعمله الصالح طمأنينته بالله كلما كان أنعم عيش وأطيب عيش من غيره ممن تشعب قلبه في هذه الدنيا مرة من هنا مرة من هنا ومرة من هنا. ولهذا سبحان الله العظيم يعني الاستمتاع ما يقف عند حد، واليوم استمتع بهذا الشيء ثم يمل منه ثم ينتقل الشيء الآخر ثم أحيانا قد يقع في الحرام لأنهما وهكذا. شو الحديث اللي بعده؟ لا تتخذوا الضيعة. أنا أقرأ الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن شمر بن عطية عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم الشمر فيه ضعف، لكن المقصود من هذا يعني أن الإنسان يصير ما همه إلا إيش؟ ما همه إلا أن يزرع ويفلح ويغفل عن الآخرة ويغفل عن الآخرة. وإلا قد جاء في الأحاديث الأخرى أن الإنسان ما زرع زرعا أو شجرا وأكل منه طير أو إلا وقد إلا يؤجر على هذا. لكن المقصود من هذا اتخاذ الضيعة التي تكون سبيلا للغفلة عن العلم النافع والعمل الصالح أو سبيلا إلى الركون إلى الدنيا شو بعده؟ أو ما جاء في طول العمر للمؤمن. اقرأ هذا الجلالة. قال رحمه الله باب ما جاء في طول العمر للمؤمن. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن أعرابيا قال يا رسول الله من خير الناس؟ قال من طال عمره وحسن عمله. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. نعم هذا حديث حسن وله يعني له يعني ما يشهد له، والقرآن أشار إلى هذا في قوله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولهذا جاء عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه قال الحياة في سبيل الله خير من الموت في سبيل الله. الحياة في سبيل الله يشير إلى ماذا؟ إلى أن طول عمر الإنسان الصالح خير له لكثرة عبادته وتسبيحه وتهليله وتكبيره. فهذه حياتي يعني كل إنسان يعيش وهو خير من إنسان مات وانقطع، خير من إنسان مات وانقطع عن العمل، هذا مستمر إيش؟ مستمر في العمل الصالح. فلا ريب أنه أفضل، لا ريب أنه أفضل. فطول العمر للعبد الصالح هذا خير له، طول العمر للعبد الصالح ليه؟ لأن هذا يزيد في طاعاته ويزيد في حسناته ودرجاته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. لعلكم تذكرون ذاك الحديث وإن كان يعني فيه مقال من جهة يعني أن رجلا قتل في سبيل الله، فهم كانوا ثلاثة وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقتل أحدهم ثم مات الآخر بعده بسنة، فرؤية في المنام أنه قبل ذلك الذي قتل في سبيل الله. طبعا الحديث يعني يحتاج إلى، لكن الشاهد منه أن النبي ماذا قاله؟ قال ألم يصلي بعده كذا وكذا؟ ألم يصم بعده رمضان؟ ألم يها؟ فهذه الأعمال تزيد إيش؟ تزيد العبد رفعة عند الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا الشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله. إذا في أسئلة فيك أي. أحسن الله إليك شيخ. الله يحفظكم. أذنت لنا في بعض الأسئلة شيخ. نعم. يقول السائل أحسن الله إليك، هل اللباس الأسود في المنام للأموات والأحياء له نفس التعبير؟ الله أنا لست معبرا، لكنهم بالنسبة للأحياء قد يكون حسن يعني، أما بالنسبة للميت لا أدري والله، لأن ميت يستحب أن يكون عليه ثياب بيض أو خضر، أما بالنسبة للحي فقد يكون سؤدد على حسب حاله، إن كان رجلا صالحا كان بضد ذلك. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل يشترط في كفارة اليمين إبلاغ المدفوعة إليه الإطعام أو الكسوة أنها كفارة يمين أو لا يشترط؟ لا لا ما يشترط، هذا ما أنه أهل لذلك يعني داخل في المساكين والفقراء فلا يشترط. نعم نحن لا نشترط شيئا في أو قيدا في الأحكام إلا ما دل عليه الدليل، ولم يدل الدليل على أنك إذا أعطيته وتقول ترى هذه كفارة ولا هذه. نعم حتى في زكاة المال يا شيخ لا أقول له أن هذا نعم نعم هذا إلا إذا شككت أنه من أهلها، إذا شككت أنه من أول الأصل تعطيه ولا تقول له هذه زكاة ولا تقول له، إنما تعطيه هذا شيء فرض عليك حق في مالك فأن تعطيه إياه إذا كان هو من أهلها من مستحقيها، إذا شككت في أن هل هو من أهلها قل له ترى فلان هذه زكاة. نعم أحسن الله إليكم. يقول نحن في مدينة حائل تقام صلاة الجنازة في المقبرة ويكون أعداد المصلين كثير والصفوف طويلة وبعيدة بحيث لا تسمع تكبيرات الإمام بالصفوف الخلفية، وتبرع رجل بوضع مكبرات صوت متنقلة حتى تسمع التكبيرات. السؤال هل وضع مكبرات في المقبرة مباح أم بدعة؟ والله مثل هالأمور يعني طالما أنه يمكن أن يكون هناك من يعني يتابع الإمام من المأمومين فيكبر خلفه حتى يسمع الذين خلفه هذا أفضل من التوسع في الأمور هذه، هذا أفضل. فكان أبو بكر رضي الله عنه يبلغ تكبير النبي عليه الصلاة والسلام فيكون هناك من يبلغ التكبير ولا حاجة إلى الميكروفونات. أحسن الله إليكم. يقول هنا من كان في فاقة واستدان مالا ليقضي حاجته بعد ليقضي حاجته هل يعد أنه أنزل فاقته بالناس؟ لا لا لا لا لا مو بهذا، لا هذا مدى مقترض، النبي اقترض عليه الصلاة والسلام بل مات وفي ذمته أصواع من شعير اليهودي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان أمر لا بد منه ولا بد ينفق على أهله يأكلون يشربون يلبسون فهذا لا حرج فيه ولا خير إن شاء الله، وإذا اقترض فإن الله يعينه على إن شاء الله أداء قرضه. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أداء صلاة الصبح بعد ركعتي سنة الفجر وأقرأ من القرآن بجزء ونصف منه ولا أنتهي إلا عند الشروق؟ طيب هذا عمل صالح يا شيخ، هذا عمل صالح يا شيخ. حتى من أشرقت الشمس يا شيخ ويقول عند الشروق كأنها يعني تشرق عليه الشمس ولم ينهي صلاة. لا هو مو بيصلي هو. ويقرأ ولا يصلي، ما الصلاة ما تجوز، الصلاة ما تجوز بعد صلاة الفجر، إنما يقرأ القرآن لا حرج. نعم هو يقول هل أداء صلاة الصبح كأنه ذكر الصلاة شيخ؟ هي صلاة الصبح يقصد وبعدها يقرأه في القرآن، ها يقرأ بعد صلاة الفجر هذا عمل صالح إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول هل يلزم من الزهد في الدنيا ترك العمل في الأعمال التي فيها خدمة للمسلمين كالتجارة والهندسة والطب، وكيف نفرق بين لا لا لا لا لا لا هو الإنسان ما يلزم لا مو معنى الزهد أن نترك الدنيا ونترك ما نصير عالة على غيرنا ونصير لا مو كذا، لا أنت تعمل نعم تعمل ولا بد من هذا، لا بد من هذا، لأن يأخذ أحدكما ويحتطب، هذا خير له من أن يسأل الناس يعطوه أو منعوه. لا شك أن العمل لا بد منه، لا بد، ما له علاقة الزهد به. الزهد سلمك الله هو ترك التوسع فيما لست بحاجة إليه، لكن لا بد أن تعمل. شلون تعيش أجل أنت؟ شلون لا بد أن تعمل وتنفق على من تلزمك مؤونته، هذا هو. لكن فرق بين الإنسان الذي يريد كفايته في هذه الحياة الدنيا وبين إنسان حتى لو الإنسان أراد، انتبه لحد أمر آخر حتى بعد لا نفهم شيء غلط، حتى لو أن الإنسان توسع ترى ما يقال هذا أنه فعل محرم، حتى لو توسع في أمور الدنيا في كذا وكذا ما يقال. إن إحنا نتكلم في الزهد، الزهد قلنا يا إخوان هو المستحب، إيش هو؟ إيش هو المستحب؟ لكن لو توسع الإنسان في الدنيا فهو مو بحرام عليه، لكن قد يكون على حساب آخرته، على حساب إيش؟ على حساب آخرته. نعم. يقول هنا: هل يصح أن أقول الحمد لله على خيره الدائم وشره الذي لا يدوم؟ ما أدري والله يا أخي، ما أدري. يبدك أنك ما تخترع عبارات منها، قل ما جاء في الكتاب والسنة من الألفاظ، خير لك من ذلك. نعم. السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، كيف أعود أطفالي ومتى يكون؟ وإذا قرأت المعوذتين عند النوم ونفذت على نفسي، فهل يشرع لي أن أمسح على أطفالي؟ نعم نعم، يعني يعيذ الحسن وحسين، يعيذكما بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. ولو أنها قرأت المعوذتين والإخلاص ونفثت عليهم ومسحت عليهم فهذا عمل طيب. نعم. يقول هنا: هل يعد شعور الإنسان بالغضب من والده، هل هذا شعور من العقوق مع العلم أنه لا يعصيه فيما أمره فيه؟ إذا كان هذا شيء عارض إن شاء الله الأرجو أن لا يكون من العقوق، إذا كان مستمر مو بزين هذا، لأن الله لما أمر بالبر قل رب قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أحسن الله إليكم. السؤال قبل الأخير هنا يقول: هل صحيح أنه ورد نهي أن يصلي الإنسان في مكان نصفه في الظل والنصف الآخر في الشمس؟ نعم، هذا ورد أن هذا مجلس الشيطان الإنسان يعني، لكن هذا لو أنه كان يصلي وانحازت عنه الشمس قليلا وصار، أرجو أنه لا بأس، لكنه يبدأ ويقصد من أول جلوسه أن يكون بين ظل وشمس. جاء في حديث عند أبي داود أنه مجلس الشيطان. أحسن الله إليكم. هنا يقول: هل من يقول لو تمكنت من فلان لفعلت به كذا وكذا، وهو يريد أن يفعل به ما يضره ظلما، فهل يكتب عليه؟ نعم يؤاخذ، نعم نعم يؤاخذ، خصوصا إذا تكلم بلسانه، خصوصا إذا تكلم بلسانه ولو لم يعمل فإنه يؤاخذ. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، جزاكم الله خير شيخنا. إياكم الله وإياكم.